أنت الغياث لمن ضاقت نفسه. لي لمن حارت بذي الحيل. إنا قصدناك والآمال إنا قصدناك والآمال واثقة والكل يدعو ملهوف ومبتذل والكل يدعوك ملهوف ومبتذل فإن غفرت فذو فضل وذو كرم وإن حكمت فأنت الحاكم العادل وإن حكمت فأنت الحاكم العادل يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله شرفت المدينة ما مرحبا يا خير ذا، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحرم سلطانها الغيبي. لك اللواء والسدد والشرف المؤيد، وأنت يا محمد ضمن الصريح حي. همتك الفعال ويدك الهطال، وأنت للرسالة أمينها القوي. يا أيها النبي أنت إمام الحرم سلطانها الغيبي. الصلاة على المظلل بالغمامة، خير خلق الله شرف أرض رغامة. يا بدورا أشرق الكون بكم يا مولاي، بعد مكة كانت نواحيه ظلاما. الصلاة بالغمامة، خير خلق الله شرف أرض رغامة. صلى الله أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرة مولانا سر أولياء الله، سر الحاضرين هديلم هو.